أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ هذه الرواية جواب عن بعض الأسئلة أو عن بعض الكلمات والشبهات التي تطرح من قبل البعض من أن ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإن لم يكن معها عمل هي المنجية للإنسان، حتى لو لم يكن معها عمل فإنها تنجي الإنسان. انظروا ماذا يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام الجواب عن مثل هذا الكلام. قال لي يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام، وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، إلى أن قال: أحب العباد إلى الله عز وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر، والله ما نتقرب إلى الله عز وجل إلا بالطاعة، وما معنى براء من الله؟ حتى نحن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما نلنا ما نلنا من المقام عند الله سبحانه وتعالى بالطاعة له سبحانه وتعالى، وما معنى براء من الله من النار ولا على الله لأحد من حجة. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. ثم يقول الإمام سلام الله عليه في رواية أخرى: ولا بيننا وبين الله قرابة، ولا لنا على الله حجة، ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة، فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصيا لله لا تنفعه ولايتنا، ويحكم لا تغتروا، ويحكم لا تغتروا. لا يتصور البعض بأن الولاية هي المنجية، الولاية مع العمل مع الطاعة، وإلا إن لم يكن هناك عمل هم قالوا عليهم أفضل الصلاة والسلام: ومن كان منكم عاصيا لله لم تنفعه ولايته. وروايات لهذا المضمون كثيرة. الرواية في وسائل الشيعة صفحة 234، الحديث الثالث والحديث الرابع. بل هي الجزء الخامس عشر. كان الكلام في البحث السابق في هذه النقطة الأساسية، وهي: ما هي العلاقة والرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل؟ قلنا أن هناك أنحاء ثلاثة من الرابطة والعلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه، وبينا هذه الأنواع الثلاثة بالأمس، وقلنا بأن المستفاد من الآيات والروايات الموجودة في المقام كما سنشير إليها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، أن الرابطة هي النحو الثالث من أنحاء الرابطة والعلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه، يعني أن العمل هو نفس الجزاء، وأن الجزاء هو باطن هذا العمل، فظرف حدوث العمل هو نفس الظرف الذي يوجد فيه الجزاء. هذا ما أشرنا إليه. أما ما هي الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى سنقرأها بعد ذلك، آيات من القرآن الكريم وروايات عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن هنا نقطة أساسية لا بد أن يلتفت إليها الإخوة، وهي أنه نحن قلنا بأن هذا العمل ليس هو المقصود بالذات، وإنما المقصود بالذات عند الإنسان هو إيجاد تلك الملكات الحميدة عند الإنسان. يعني نحن نريد ملكة الجود من الملكات الحميدة ومن الأخلاق الفاضلة، نحن نريد ملكة العفة، ملكة الشجاعة، ملكة العدالة، ولكن لكي تتحقق هذه الملكات التي هي هيئات تحصل في النفس تتركز في وجود الإنسان، هذه تتوقف على أن الإنسان يقوم ببعض الأعمال حتى توجد تلك الملكة، وإلا إذا لم يقم بتلك الأعمال فإن تلك الملكات لا يمكن أن تحصل عند الإنسان. الإنسان لو قرأ في فوائد الشجاعة وفضائل الشجاعة، في فضائل العدالة، لو قرأ 1000 كتاب، هذا يجعله عادلا أو لا يجعله عادلا؟ لا يجعله عادلا. من يجعل الإنسان عادلا؟ هو إذا اجتنب المحرمات وأدى الواجبات. إذن العمل يكون منشأ لحصول ملكة العدالة، وإلا إذا لم يعمل فإن العلم بما هو علم لا يمكن أن يوجد عند الإنسان ملكة من الملكات الحسنة. طبعا هذا مو فقط في الملكات الحسنة وفي الملكات الفاضلة والأخلاق الفاضلة، بل في الملكات الخبيثة والسيئة أيضا. الإنسان إذا أراد أن يحصل على ملكة لا بد أن يقوم بأعمال تناسب تلك الملكة. الإنسان لكي يكون جلادا يستطيع ببساطة يكون جلادا؟ ها؟ لا يمكنه أن يكون ببساطة جلادا. نعم، مرة الأولى يقوم بعمل وعمل آخر وثالث، يقتل 2 3 4، يقتل 3 4 أقل أكثر، عند ذلك يمكنه أن يحصل على هذه الملكة، وهي أن يكون قسي القلب، وإلا قساوة القلب لا يمكن أن تحصل ببساطة عند الإنسان. إذن أي ملكة من الملكات فرضت، اكتفتوا جيدا، أي ملكة من الملكات فرضت لا بد لكي تحصل عند الإنسان تتوقف على ماذا؟ على ماذا؟ تتوقف على مجموعة من الأعمال التي يؤديها الإنسان حتى تحصل عند الإنسان تلك الملكة، وإلا ما لم تحصل تلك الأعمال، ما لم يؤدي تلك الأعمال، فإنه لا يمكن أن تحصل تلك الملكة. من هنا يأتي هذا السؤال، التفتوا إلي هذا النقطة اللي كنا بالأمس نريد أن نشير إليها وانتهينا إليها، وهي أنه هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان هي سبب لتحقق الملكات، الآن يأتي هذا السؤال: ما هي الرابطة الموجودة بين الإنسان وبين هذه الملكات؟ توجد رابطة أولا أو لا توجد رابطة؟ يعني ما هي العلاقة الموجودة بين زيد وبين ملكة الشجاعة؟ هذه العلاقة قابلة للانفكاك غير قابلة للانفكاك؟ أحدهما غير الآخر، أحدهما عين الآخر، أحدهما متحد مع الآخر. نحن عندنا يوجد زيد وتوجد عنده ماذا؟ ملكات. هذه الملكات من أين حصلت؟ حصلت من خلال تلك الأعمال التي قام بها. الآن نريد أن نتعرف على هذه العلاقة الموجودة بين الإنسان، مو بين العمل، ها، بين الإنسان وبين نتيجة العمل. نتيجة العمل ما هي؟ هي تلك الملكات التي تحصل من خلال العمل. في البحث السابق تكلمنا عن هذه النقطة، وهي ما هي العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل. في هذا اليوم طرحنا مطلب آخر، قلنا أن هذا العمل الذي يقوم به الإنسان يولد هيئة ملكة في وجود الإنسان. من هنا يأتي هذا السؤال، وهي ما هي العلاقة بين الإنسان وبين هذه الملكات التي توجد عند الإنسان؟ القرآن الكريم يبين نحو هذه العلاقة. التفتوا جيدا للمطلب. القرآن الكريم يشير إلى عدة أحكام، إلى عدة أحكام. الحكم الأول الذي يذكره القرآن الكريم للعمل بما هو عمل، هذا العمل الذي قلنا باطنه ما هو؟ جزاء الإنسان. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان سوف يرى عمله يوم القيامة، يرى نتيجة العمل لو يرى العمل. بالأمس ماذا بينا؟ قلنا بأنه أن العمل باطنه ماذا؟ هو الجزاء. إذن عندما نقول نجزيه بكذا وكذا، يعني نجزيه أن نعطيه باطن العمل فيرى باطن العمل. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يرى العمل، ذلك العمل الخير يراه، ذلك العمل الشر يراه. هذه آية. آية أخرى في القرآن تقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، كل عمل عملته ستجده يوم القيامة ماذا؟ حاضرا أمامها. بناء على ما ذكرنا بالأمس، هذا العمل سوف يحضر، سوف يوجد يوم القيامة. لو سوف يراه الإنسان يوم القيامة، سوف يراه، كان موجود هنا أو لم يكن موجودا هنا. نعم، في هذه الدنيا، في هذه النشأة أيضا باطن العمل كان موجود، ولكن أنا وأنت ها لا نراه. القرآن يقول، نقول نعم، يقول لقد كنت في غفلة من هذا، يقول أنت كنت غافل، وإلا هذا الباطن كان موجود أو غير موجود. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك. الآن يوم القيامة يوجد العمل، نتيجة العمل لو ينكشف، معنى الانكشاف يعني كان موجود لو مو موجود. أنا من أقول لك الآن أكشف لك الستار، يعني موجود لو مو موجود. كان موجود ولكنه كان هناك حجاب. التفتوا جيدا، سؤال، هذا بحثنا سنتعرض له بعد ذلك، هذا الحجاب من أوجده؟ الله سبحانه وتعالى وضع حجاب، لو أنت وضع حجاب على نفسك. وأكو حالتي مرة أنه هاي الفردة يجروها هنا، أنا ما يخلوني حاجب يخلوني، ومرة أنا أخلي إيدي على عيني فما أشوف النور. أكو حالتين مرة يخلون فردة على النور فأنا عيوني مفتوحة لا يوخرون الفردة، أنا الحجاب أستطيع أن أرى أو لا أستطيع أن أرى؟ أستطيع أن أرى، ولكن أكو حاجب عليها. ومرة لا يوجد حجاب على النور، على النور، على الشمس، ولكن أنا وضعت يدي على عيني. القرآن ماذا يقول؟ يقول بل ران على قلوبهم. إذا تبين الرين موجود على العمل، حجاب موجود على العمل، لو حجاب موجود على عيني، حجاب موجود على عيني. وإن الراحل إليك قريب المسافة إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، وإلا إذا لم تكن هذه الأعمال فإنهم يرون الحقائق. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. التفتوا وهي نقطة لطيفة أكو في الآية المباركة، لا تقول الآية المباركة فكشفنا عنها غطاءها، تقول فكشفنا عنك غطاءك. تبين الغطاء كان على عينك لو على تلك الحقيقة. إذن إذا أنت قادر، إذا الحجاب مو على تلك الحقيقة، الحجاب أين؟ على قلبك، الحجاب على عينك. قادر ارفع هذا الحجاب. بل ما الإنسان إذا استطاع أن يتعرف على حقيقة عمله يحسن حمله، لو ما يحسن تخلوه بعد البحث. هذا مو غيب صار مولانا، هذا حقيقة العمل. غيب يعني آخرة، احنا قلنا حقيقة العمل الآن موجودة بس انت ما تشوفها. أولياء الله الذين ينظرون بنور الله يرونها أو لا يرونها؟ يرونها. التفت جيدا. أنا طلبت من الإخوة أنه يكون بعد البحث في سؤال. إذن الحقيقة الأولى التي يشير إليها القرآن يقول أن الإنسان سوف يرى عمله يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. فشنو تتأمل يوم القيامة؟ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن القانون الأول الذي يشير إليه القرآن هو أنه الإنسان سوف يرى عمله يوم القيامة. ولكن سؤال، يرى عمله بحسب الظاهر لو يرى عمله بحسب الباطن؟ ها؟ قلنا أنه لا يرى عمله بحسب الظاهر، لأنه ظاهر العمل قد يكون لذيذا، وإنما يرى باطن العمل الذي يكون ماذا؟ مؤلما. ظاهر العمل قد يكون شاقا في الدنيا، ولكنه يوم القيامة إذا كان من العبادات سوف يرى باطن العمل الذي لا يكون فيه أي مشقة، لا يكون فيه أي ألم، لا يكون فيه أي زحمة، وإنما يرى لذة الواقع كما هو عليه الصلاة. هذا القانون الأول. القرآن طبعا هذا بحسب القرآن، الروايات أيضا موجود فيها هذا المطلب كما هو واضح. في كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في البحار الجزء 69 صفحة 409 الحديث 120 يقول: وأعمال العباد في عاجلهم، يعني في هذه النشأة العاجلة، نصب أعينهم في عاجلهم. نفس هذه الأعمال التي يعملونها هنا، وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في عاجلهم، هذه الأعمال سوف يرونها يوم القيامة. هذا القانون الأول، التفتوا جيدا. القانون الثاني أنه توجد رابطة بين هذا العمل باطن العمل، ها، وفي الدنيا كان واضح رابطة بين العمل ظاهر العمل وبين نفس الذي عمل العمل. أنا عندما أضرب على رأس إنسان هذا العمل لمن ينسب؟ ينسب إلي لو ينسب إلى غيري؟ كانت هناك رابطة بيني وبين هذا العمل. يوم القيامة الرابطة تكون بيني وبين هذا العمل أو يكون عملي لغيري؟ ها؟ في هذه الدنيا إن شاء الله بعد ذلك نبين، في هذه الدنيا قد واحد آخر يشتغل في الشغل نتيجة العمل لمن تكون؟ تكون لغير العامل. الجهد يكون لزيد ولكن النتيجة تكون لمن؟ لعمل. ممكن لو مو ممكن، ولي كثير ما نرى في هذه الدنيا أنه تكون نتيجة العمل لغير العامل. ولكنه من أحكام نشأة الآخرة أن نتيجة العمل لا تكون لغير العامل أبدا. لا تتصور جنابك تقوم بعمل خير ونتيجة عمل الخير يكون لغيرك، أو تقوم بعمل شر ونتيجة عمل الشر تكون ماذا؟ مرتبطة بغيرك. لا، أنت وعملك. حتى من حقك أن تسأل لعدي شلون يصير واحد في هذه الدنيا عندما يستغفر لأبويه نتيجة هذا العمل تصير إلى له لأبويه، تصير لأبويه لعدي شلون هذه إن شاء الله نبينه بعد ذلك. أنت عندما تتصدق تترحم، عندما تقرأ القرآن للأموات تصل نتيجة العمل إليهم أو لا تصل؟ قطعا تصل إليهم. لعدي شلون تقولون سيدنا هذا بيانه يأتي أنه هذه نتيجة العمل عندما تصل إليه، لماذا؟ المنشأ ما هو؟ المهم من القوانين التي يشير إليها القرآن الكريم هو أنه نتيجة العمل لا تكون إلا للعامل، والقرآن أيضا صريح في هذا المضمون، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذه آية. الآية الثانية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. التفتوا جيدا، إذا نتيجة العمل تنفك عن العامل أو لا تنفك عن العامل؟ لا تنفك عن العامل، هناك ملازمة بين العامل وبين باطن عمله في النشأة الآخرة. فإن كان خيرا فهناك يكون خير، وإن كان شرا فهناك أيضا يكون شر. عندنا فتبحث إن شاء الله بعد هذه الأبحاث عندما نشير إليها ننتهي نبينها، وهو أحكام الجزاء الأخروي. الجزاء الدنيوي نعرف أحكامه، قوانينه نعرفه، ولكن الجزاء الأخروي ما هي قوانينه؟ ويا أخي أخر والله أنا أستغرب وأتأسف أن الإنسان إذا يريد يسافر من بلد إلى بلد آخر، ذاك البلد ما يعرفه، هسه يريد يسافر شهر ويرجع، يشوف مولانا يروح يأخذ الخريطة ويسأل وفي ذيك المنطقة وين أنت، لابد يتعرف على البلد، على المنطقة، على الطعام الموجود، على أخلاق هسه الجد يبقى فيه شهر واحد يرجع. يا أخي نريد أن نذهب إلى دار نبقى إلى الأبد فيها، ولكن نعرف عنها شيء أو لا نعرف؟ بيننا وبين الآن تعرفون ماذا سيجري علينا يوم القيامة أو لا نعرف عنها شيئا؟ أخر الروح هناك تشايفينها من الدول اللي يشتغلون على الطريق من بلد إلى بلد، يسأل يا بضاعة تفيد هناك أكثر مربحة؟ يا أخي اسألوا يا بضاعة أكثر تفيد يوم القيامة؟ الذكر يفيد أكثر، الصلاة تفيد أكثر، ولاية أهل البيت تفيد أكثر، طلب العلم يفيد أكثر. شوف يا جماعة هناك ثوابها أحسن. إحنا نتكلم على المسلك الثاني، مسلك الجزاء. أخر لا نعرف ذيك النشأة أي نشأتين، ما هي قوانينها، ما هي أحكامها، ما هو المفيد فيها، ما هو المضر فيها. لعل الذي نعتقده أنه مفيد يتبين يوم القيامة أنه ماذا؟ مضر. ولعل الذي نعتقده أنه مضر فلا نأتي به يتبين يوم القيامة أن الربح كل الربح كان في ذاك العام. جنابك تبقى 10 سنوات 20 سنة تقرأ فقه، تقرأ أصول، جزاك الله خيرا وهو صحيح، لكن لا أقل همتي أنا في السنة سنتين اقرأ علم المعاد، شوف شكو في علم المعاد. انظر إلى روايات أهل البيت، انظر إلى القرآن الكريم لنرى أي الأعمال مفيدة هناك وأي الأعمال لا تفيد هناك. شوفوا من القوانين التي تحكم عالمنا كيف القوانين تتغير، أن العمل هنا رهن لك، لو أنت رهين للعمل. من الواضح العمل رهن لك، إن أردت أن تأتي به تأتي به، وإن لم ترد أن تأتي به ماذا؟ لا تأتي به. فهو تابع لك أم أنت تابع له؟ ها؟ في هذه الدنيا ياهو تابع للآخر، العامل تابع للعمل لو العمل تابع للعامل؟ العمل يوم القيامة شو يصير؟ القرآن يقول كل نفس بما كسبت رهينة. من يصير تابع؟ انت تصير بعد منو منو مرهون شنو؟ مرهون عملك انت. العمل هو المتبوع والعامل هو التابع. فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما. هسا شوفوا شلون هذا القانون يختلف أصلا كامل بينك وبين الله. لو أنت تشعر وتفهم هذه الحقيقة جيدا أن يوم القيامة أنت رهين عملك، أنت تابع لعملك. بينك وبين الله بعد أي عمل تسوي في هذه الدنيا لو ما تسوي بعد تصور انه فالعمل وانا ادي اسفت غيبة مولانا بعد انا نقول استغفر الله. هي تصورها الشكل بعد هذه الغيبة هذه النميمة هذه التهمة هذا الكذب هذا هذا هذا هذه يوم القيامة كلها ستظهر لك وتكون انت ماذا؟ وتكون انت تابعا لها. هنا كانت هي تابعة لك ان شئت اتيت بها وان لم تشأ لم تأتي. هذا إن شاء الله مبين عندما نتعرف لقوانين الجزاء الأخروي، أحكام الجزاء الأخروي. إذن القانون الثاني الذي يشير إليه القرآن الكريم وهو أن هناك ملازمة بين بين العامل وبين العمل، وأنه لا يمكن أن ينفك العامل عن عمله في النشأة الأخرى، فنتيجة عمله ترجع إلى نفس العامل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. ما يحتاج هناك واحد يقول لك بابا بأنه أنت شو مسوي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من يقرأ الكتاب؟ ما يتأخر همك، يعني مو مثل هنا حتى يقول له بابا أحتاج في 6 أشهر حتى أطالع الكتاب. لا، ذاك غير كتاب، هذاك متن العمل، ذاك حقيقة العمل. لا يتصور البعض كما يتصور بعض من لا معرفة له بهذه المعارف أنه يخلوا له تلفزيون يشوف. لا لا، مو تلفزيون، هو نفس العمل يشوف. والتلفزيون العبد يقول لرب العالمين يقول له أنت مسوي الفيلم أنا جن على. لا، لابد يقيم لفد حجة حتى ينقطع عذره، وإلا إذا فيلم يقول بابا أنت مدبلج الفيلم أنا جن على أختي بالمطلق. لا، يوم نختم على أفواههم. من يكلمنا؟ تكلمنا نفس الأعضاء التي قامت بالعمل، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يستغربون هذول أصحاب العمل، بابا هذه اليد ما كانت تتكلم، بس شلون صار؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم استنكار؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنت تتصور بأنه إحنا عندما كنا نقوم بهذا العمل الحرام أو عندما نمشي إلى العمل الحرام إحنا ما كنا نعلم بأنك ماذا تفعل؟ لا، اليد تعلم والرجل تعلم والعين تعلم والسمع يعلم، كلهم يعلم، ولكنه بعض سمح له أن ينطق وبعض ماذا؟ هذا اللسان سمحوا له أن يشهد، أما العين شون سمحوا له وما يسمحوا له؟ يوم القيامة يتكلم. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما يحتاج مولانا فيلم شو؟ خب النيات شلون يبينوها بالفيلم؟ يصير هسه اتهمنا انه عندما تضرب فد واحد ظلما ياخذوا لك فيلم يروا لك الفيلم يوم القيامه. نياتك شلون يروا لك اياها بالقيام يوم القيامه؟ هم يمكن من خلال الفيلم. الامور المعنويه شلون يروا لك اياها انه نيتك كانت خالصه لو مو خالصه؟ لا، ترى متن العمل حقيقه العمل تراها يوم القيامه. هذا القانون الثاني الذي يشير إليه القرآن الكريم. القانون الثالث الذي أنا أشرت إليه بنحو الإجمال في القانون الثاني، وهو أن العمل يوم القيامة صامت أم ناطق. في الدنيا هذا العمل اللي كنت أنت تقوم به هو يعترض عليك لو ما يعترض؟ هذه إيدك كنت تضرب به إنسانا، هاي الإيد تعترض لو ما تعترض؟ ها؟ تقول شيئا أو لا تقول شيئا؟ لا ساكتة يوم لا علاقة لها. وبعبارة أخرى هي صامتة أم ناطقة في الدنيا؟ صامتة، ولكنه في الآخرة نفس الأداة التي قمت بها أو أديت بها ذلك العمل ستكون ماذا؟ ستكون ناطقة، ستكون حية. أنا كنت جايب الكتب أقرأ لكم شواهد، ولكن يظهر الوقت ما يسع عنه، بس أنا أشير فقط إلى بعض المصادر الإخوة اللي يردون أهل مطالعة يردون يطالعون خلي يرجعون إلى الإخوة اللي يردون يرجعون إلى فيما يرتبط بالقانون الثاني الذي ذكرناه، وهو أنه هناك رابط بين العمل والعامل، يرجعون إلى الميزان الجزء 19 صفحة 46 تحت ذيل هذه الآية المباركة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويرجعون إلى المجلد 13 من الميزان صفحة 54 في ذيل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكذلك فيما يرتبط بالقانون الثالث، وهو أن العمل في الدنيا صامت ولكنه في الآخرة حي وناطق، يرجعون إلى الميزان الجزء 17 صفحة 378 لبيان تكلم الأعمال، نفس الأعمال هي تتكلم. القانون الرابع، التفتوا لهذا القانون الرابع، قانون مهم. طبعا فيما يرتبط بالقانون الثاني أكو رواية أنا أيضا أدل الإخوة عليها إذا يردون يطالعوها، الرواية في تسلية الفؤاد صفحة 89، هذا الكتاب من الكتب القيمة الأخلاقية والمربية، تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد للسيد عبد الله شبر رحمة الله تعالى عليه، وهو من الكتب القيمة في هذا الباب. في هذا الكتاب صفحة 89 هناك رواية قيمة في هذا المضمون. الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا، الرابط بين الإنسان وبين عمله وأنها غير قابلة للانفكاك، إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله وولده وعمله، تجسد له هم المال هم الزوجة والأطفال وهم العمل. فيلتفت الإنسان إلى ماله، التفت جيدا، هذا يشير أيضا إلى القانون الثالث الذي أشرنا إليه، وهو في تلك النشأة بعد العمل يكون صامتا ميتا أم حيا ناطقا، يكون العمل حي ناطق. الآن تجد فد محاورة بين الإنسان وبين عمله، بين الإنسان وبين ماله، بين الإنسان وبين حقيقة أولاده وزوجته. فيقول والله إني، فيلتفت إلى ماله فيقول والله إني كنت عليك حريصا شحيحا بخيلا، فما لي عندك وأنا أتركك من هذه الدنيا إلى الآخرة؟ فيقول خذ مني كفنك. هل مقدار لك هواي هذا الجهد وهذا الحلال والحرام، وحلل وحرم وأقتل وأضرب، اجمع نتيجة شنو عندك منين؟ خذ مني كفنك. قال فيلتفت إلى ولده فيقول والله إني كنت لكم محبا وإني كنت عنكم عليكم محاميا، فماذا لي عندكم؟ فيقول نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها، تطلب نطلع بعض عليك، هذا لك حقك من أولادك وزوجتك، إذا تفضلوا عليك وإلا إذا ما تفضلوا عليكم لعله يتركوك. فيقولون نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها. قال فيلتفت إلى عمله فيقول والله إني كنت فيكم لزاهدا، ما أعتمد، صار أنصلي هاليوم بكرة ما أنصلي، أول وقت ما صار آخر الوقت، والله إني كنت فيكم فيك لزاهدا وإنك علي لثقيلا. مرارا ذكرنا بأنه خلينا نصلي الصلاة نخلصها، وإنك علي لثقيلا فماذا عندك؟ أنت جاوبني، ماذا عندي لك أو عندك لي؟ فيقول أنا قرينك في قبرك، أنا وياك، مالك راح، أموالك راحت، زوجتك راحت، أما البيوت فسكنت، وأما النساء فتزوجت، وأما حافظ في ذلك كل شيء. أحد الأكابر من علمائنا كان يقول الإنسان افترض هسه هو الميت وخلوه في حفرة القبر، نموت ولا نموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ما عندنا استثناء حتى أنت يا رسول الله. هسه خلوه في حفرة القبر وشاف هذا وضعه، قال أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. قال فإن كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا وأحسنهم منظرا وأحسنهم رياشا، فقال أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك خير مقدم. فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، ارتحل من الدنيا إلى الجنة، قبلك أنا جاي. وإنه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن يعجله، بابا عجلوا خليج راحته هكذا. فإذا أدخل قبره أتاه ملكاء القبر منكر والنكير، ثم يفسحون له مد البصر الجنة. أما إذا كان لئيما عمل صالح، بعد انظروا ماذا يفعلون. أحد الأكابر من علمائنا كان يقول بأنه وضعوك في القبر منكر نكيرا، إجوا نظرت إلى عملك وجدته طالحا، حتى الآن جاء النداء منك رب ارجعون. هو القرآن ماذا يجيب؟ ها؟ كلا. هسه افترض الله تفضل عليك وقال لك نعم، هسه جابك للدنيا، أنا وأنت جينا للدنيا، شو بدنا نسوي؟ في النتيجة احنا راح نموت، وفي النتيجة راح تعرض علينا الأعمال يوم الحسرة والندامة. هسه احنا نفترض بأنه ذهبنا إلى هناك وطلبنا منه وقلنا رب ارجعون، قال نعم عبدي ارجع. وحتى رجعنا ماذا نفعل؟ القرآن الكريم هو يجاوب، هو يجيب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا هناك من شاف نار جهنم الآن بدأ يمشي، وإلا إذا رجعنا إلى الدنيا وعاش أيضا في الدنيا ينسى أو لا ينسى؟ فلهذا من رجعه، وإلا لو نعلم أنه واقعا يصلح نفسه لأرجعنا، ولكنه أبدا. هذا القانون الثاني، التفتوا جيد، هذا القانون الثالث. طبعا رواية أخرى أيضا موجودة في الإخوة اللي يريدون راجعوها في جامع السعادات الجزء الأول صفحة 49، هاي رواية أيضا من الروايات القيمة في هذا الباب، الجزء الأول صفحة 49، يقول وإن لكل أجل كتاب، وأنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت. في الدنيا شنو كان؟ بالعكس، كان أنت كنت الحي والعمل كان هو ماذا؟ الميت الصامت. أما في الآخرة ماذا؟ تنعكس المعادلة كاملة، أنت لا حق لك أن تقول شيئا. من اللي يتكلم؟ العمل يتكلم، العمل يتكلم. قال وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما ألأمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عن، فلا تجعله إلا صالحا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أنت زين زين إليك وموزن موزن إليك. قانون في نشأة الآخرة، إذا أكو حسنة فهي لك، وإذا أكو سيئا فهي لك. ما لا علاقة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا من، وهو فعلك وهو عملك. هذا هو القانون الثالث. القانون الرابع الذي يشير إليه القرآن، وهو من أهم القوانين التي أشار أيضا إليها القرآن وأشارت إليها روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن ارتباطك بالعالم، ارتباطك بالواقع الخارجي، إنما يكون من خلال العمل. أنا أضرب مثال مختصر وتفصيل المطلب إن شاء الله إلى يوم لاحق. أنتوا افترضوا بالآن أكو نور شمس، هذه نور الشمس، نور الشمس أبيض ولون آخر بي، ها؟ نور الشمس لونه شنو هو؟ أبيض من الواقع. ولكن جواء الآن لو أنت وضعت على عينك نظارة حمراء شلون يشوف نور الشمس؟ ها؟ أحمر شو؟ إذا وضعت على عينك خضراء شو؟ أخضر. يعني الشمس صارت حمراء وصارت خضراء، لو أنت تشوفه هالشكل أي منهما؟ هذا العمل يجعلك ترى العالم جميلا أم ترى العالم قبيحا، ترى العالم يسعدك أو ترى العالم يشقيك. نفس هذا العالم الخارجي، يعني العالم الخارجي نحو ارتباطك به وكيفية ارتباطك به وأثر العالم فيك، هذا من يعين كيفية الارتباط؟ من يعينه؟ يعينه كيفية العمل. فإن كان العمل صالحا فأنت ترى العالم ماذا؟ جميلا حسنا يسعدك. وإن كان العمل طالحا نفس هذا العالم ماذا؟ تراه قبيح المنظر. فلهذا تجد بأنه المنكر والنكير، نفس المنكر والنكير للمؤمن في القبر. المؤمن ماذا يراه في القبر؟ يراه جميلا لو يراه بمنظر كريه، بمنظر جميل. لكن نفس هذا المنكر والنكير الكافر والفاسق يراه بمنظر ماذا؟ بمنظر كريم. يعني المنكر والنكير للمؤمن بنحو وللكافر بنحو آخر. نقول لا، هذا انعكاس عمله، فيرى المؤمن ذلك المنكر والنكير، ذلك الملك الإلهي بهذا النحو، ويرى الهاه الآخر بنحو آخر. توضيحه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.